فعل السلف وصنيع السلف، حيث انهم انكروا على بعض الولاة ما يحصل منهم، ذلك انهم انكروا لشيء فعله الوالي بحضرتهم، فعله الامير بحضرتهم، فاذا فعل الامير شيئا من المنكر بحضرة العالم او بحضرة طالب العلم او بحضرة من عنده علم بان هذا منكر، فانه ينكره عليه لانه فعل بحضرته وقد رأى. اما اذا لم يفعل بحضرته وانما كان مأذونا به في ولايته، فالباب باب نصيحة وليس باب انكار. فهذا القيد وهذا الضابط في التعامل مع ولاة الامور قيد مهم، وفيه التفريق ما بين غلو الغالين وما بين جفاء الجافين في ذلك، لان من الناس من سار في ذلك وفق هواه لا على وفق الحكم الشرعي، فاضاع وضيع، ربما اضاع كثير من الواجبات الشرعية، لانه ظن ان عدم الانكار يسوء، ان عدم الانكار في هذه المسائل يعني ان لا تنكر منكرا البتة، وهذا باطل، بل الواجب ان ينكر المرء المنكر لكن دون ان يذكر الواقع فيه. فاذا كان المنكر جاريا تحت ولاية الامام تحت ولاية الوالي، فانه يذكر المنكر دون ذكر للواقع فيه او دون ذكر للجهة التي تمارسه، لان هذا فيه الصلاح، فهذا هو الذي بينه علماؤنا وهو الذي تقتضيه النصوص وتقتضيه دلالات كلام اهل العلم المتقدمين. اخر نوع من انواع التعامل ولعل نرجع الى وقت اخر هو التعامل مع العلماء، واسال الله جل وعلا ان ينفع بما ذكرنا وان يجعل هذه الكلمات فاتحة باب لكثير منكم في ان يتعرف على الاحكام الشرعية في هذه المسائل، فانما اردت بها تذكرة لان هذا المقام مقام قصير عن ان تفصل فيه احكام اولئك، وهذه الدروس العامة خرجنا كما تعلمون بها عن ان تكون العبارة فيها عبارة فقهية محددة وفيها نقول عن اهل العلم المدققة كما هي عادة الدروس العلمية الخاصة، وإنما أردنا بها ذكر عام وبيان عام ليشمل كثير مما يحتاجه الناس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم وأن يلهمنا الرشد والسداد وأن يقينا الشر والفساد وأن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى، ونعوذ بالله من التعاون على الإثم والعدوان، وأسأل الله لي ولكم التوفيق ولعلمائنا ولولاة أمورنا، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على الحق الداعين إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.